فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال إدل كيمبا ميلكستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وليسي دا إذا عدى الفرقان أو حليدانو كلاد دقيستان عاونا وحاد كو دقيستان إذا مدى مجاهدين تا الشباب أو أكتمر يسال لقعيدا كدولة فدرال كأي كلها يد دق مدى هوني رقود إشابيل لها دحي فافاهن كو آدان دقال كاسي يا الشيخ عبد العسيس أبو مصعب oo qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay dagaalka ayaad dhageysan doontaan. Qarax xoogan oo lala beegsaday kulanka ka tirsan ciidamada Kenya oo ka dhacay duleedka deegaanka Kamboni. Faahfaahin ku aadan qaraxaasi iyo tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo. Qarax maalmo ka hor ciidamada Kenya lagula beegsaday gobolka Lamu ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Sheikh Xasaan Xuseen Aadam oo jeediyay kelimad muhiim ah oo muslimiinta uu kula dardaarmay in la afuriyo maxaabiista muslimiinta ah ee ku xiran xabsiyada gaalada. Dadka ku dhaqan degmada Daynile oo ka cabanaya maamulka degmadaasi ee dowladda federaalka. Qodobadaasi iyo xalqada labaad silsiladda taxanaha ah bil Qur'aani naxya ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وأفرت بشهر رمضان سنة كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرية وافق سنة شن إلى باتنك بشهر سدحات سنة لبدا كون يسدح إلى باتنك ميلادية أنكو باللون وبرنامجك. ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka salaadii subax kadib weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ay dhowaan ka sameysteen degmada Runirgood ee Shabeellaha Dhexe. ciidamada mujaahidiinta oo saldhigga dhowr jaha ka weeraray ayaa cagta mariyay ciidanka gorgor ee Turkiga u tababaray. Saaro dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidanka dowladda federaalka. Hub iyo sanad militarina ciidanka mujaahidiinta waxa ay kula wareegeen dagaalka. Baraha internetka ayaa lagu baahiyay sawiro muujinaya saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka looga dilay dagaalka ka dhacay Runirgood. Odayaasha dhaqanka gobolka ayaa soo dhaweeyay dagaalka. Saraakiisha inuu ogaanay in lagu dilay dagaalkii Saakay waxaa ka mid ah Sharma Arke Abuubakar oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka Gorgor, Cabdisamad Inataag oo ahaa sarkaal ka tirsanaa askarta dowladda, Yaxye Xasan Warsame oo isna ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda, Cabdirasaaq Xasan Cali oo ahaa sarkaal ka tirsan askarta Gorgor, Ciid Maxamuud Tuuryar waxa uu ka mid ahaa askarta Gorgor ee dagaalka lagu dilay. Sidoo kale Cabdiraxmaan Aadan oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka Gorgor ayaa ku nafwaayay dagaalkii Saakay ka dhacay degmada Runirgood. Sidoo kale sawiro aad u badan ayaa jira kuwaasi oo internetka lagu baahiyay. Dhinaca kale gordhow afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Cabdilcasiis oo Muscab ayaa qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay dagaalkii Saakay ka dhacay degmada Runirgood. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Qaala tacaalaa فقضي عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مجاهدين تساكي او سبتئه بشرى تايسادح لرمضان وحي ويرر عرسكو اكيين صليق اي مليشيات كالردادة كاسما يستين دقمد رينورقود اي ولاية شبه لده ويرر كا او بلوضي صلاة صبح كدب وحي عيدا مدى مجاهدين تو ويرر عرس لبر تلمامي السدين صليق عدقو اكلها رونورقود. الله سبحانه وتعالى باكم هاتسان دقال علوس كدب مجاهدين توحاي قعان تا كودغين صلدقي إذا مدي مرتدين تاي هالكا كسوغنانا واعي تشابين خسارها سو غاري مرتدين تا دمشادا عدوغا غالادا ومرتدين تا ودبان للفيادا واه غارهان كوا تركيغو كوشاق يستو غرغر لو يقانو هالكا وحا كسو غاري دمشو يا داوا دمشادا انتار حقيقي چيني واكنتونيو كو ay ku jiraan saraakiil gaadiidka 8 kamida intii dagaalku socday ayaa la gubay, hal midana mujaahiinta ayaa soo qanimeystay. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan oo mar hore iyo mar dambe u mahadcelinayna. ثم مجاهدين تدي قوضة هالكا كو قري أو وقت قوضة يا نفط قوضة يا مال قوضة أهري دفاع كتابك إلهي سبحانه وتعالى يكو نغن كيس أيانو مهد علينا وحالنا جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين أجمعين هالكا إن شاء الله تعالى وقصي وضع عدو إلهي سبحانه وتعالى واو تشبي حملة دي وصوقا دينا وقبابسي ورن قوضنا هوسبو أفور الصدي إلهي فضلقي وحي نغدين غنيمو مجاهين تلوسو هديي هب كودي يقاديد كودي يدريس كودي يرساس طودي يساد كودي يداودو ديبا إن شاء الله تعالى هلكا وسي وضن لنا مجاهدين أركب هدي ولا الدلي ليسو دبا جوجو مركو هوري سيدو إنو دير كتشبين ويستلعيا طبا ديد نكو دلي نفتاي كلا دردارمان مركو دوبي وينو اندها دوبي دسو جوجو oo door kala iyo ilkaha darib ku han fiiro warbaldaday leeki doorashaha Soomaa daaxilay dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan shabeelada dhex ku dhaqana waxa la na mujaahidinta iskarab taaga iyo walaayadina islaamiga oo u taagan har iyo hameenba u dhididaysa oo u dhalan dhooleysa siday dibkeeda kaga dulqaadi lahayd iyo ciidamadiina mujaahidiinta oo dhaxanta iyo qoraxda u taagan sida cadawgay kaga darbaxayeen lahayeen hadaa rabtaan وناغا دويو يو وناغا خربا كتابك الله سبحانه وتعالى يمجاهين تأغر قاره يوم بالغيه لأياه ساسانا يغنى لين هاي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. شيخ حسن حسين آدم أو كمدة علماء الدين تسلم كأي جديد كلمة وكذا الله يبشى بركة سنة رمضان شيخ أي بوري وقدر دارمه إلا أفريه مسلمين تكجر حبسية بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بشى رمضان شقوي كانوا يلا وحوا وين لح شقو ضين المسلمين نهاي بشى رمضان الله صومه صوم كأهاد ما أنت بصوم نيدين وأقول بك أمهم سن أو للدور يروح مسلم كانوا آدي آد وجد دعاله صومك هوش الله بعد ينوت على وقيام رمضان بشى رمضان هبين كذا وصف عن لوت كذا تراويح ذا أي مدى لوت كذا روح عطوا قرآن كي يقان كل يقولوا تكذا جماعة من السلف بقبل لكن وحكفوا ضبطا بإجماع السلف الصالح إن جماعة لا تكذا أو مساجد الله عمره سداسا نشاط كنا كتيرا شعار كنا كم مقنا يا هيجل كمسلمين ترى خدا هرية روحنا وهل بمركا هلية شقد صدحات إنه تعلم مهم كوحوي إن لجودة ذا إطعام الطعام راشين كان لبحيه ومضى إن لقوديه داغذي وحب حنتي الصدقة اللي قد داله صدو النبي يرجر عليه الصلاة والسلام بش رمضان قد هذا كما في حديث من عباس في الصحيحة قرن إيسان إن النبي آدي يالو داغبادنا وحونا داغبادنا بش رمضان قد هذا داغدنا يا وحب حنتنا وحو كدك داغبادنا دبايش الله الدري أو كليش غدا أفراد إنو تالو حوي إن قرآن كالآخرية قراءة القرآن سيدي سلف يالي جرين نبيقنا يالي جري سنة كودن بيو قريدو ودكتين لبقور بنبق قرآن وبندقو كدو الآخرية جبريل سنة دي هورنا مرمر بودن من جري قراءة القرآن ووضائفتا روح مسلم كيسائم كاللقربو صوم كو لقود دالو قيام كرمضان كو لقود دالو صدقة يوحبتنتو لقود دالو قراءة القرآن وآدي آد لقود دالو شقضة أفراد مياه مسوى تيشانات تيشانات وحاوي مساجده للازمه مساجده الله بطه انت سوق ايام لها الله فردية لها مسجد كنا تسوق شان وتفردان ودي لها كحستان وكقران قصتان وعداقن كي سلفك أبو هريرة يا صاحب دي هدي الصومان كانوا يجلسون في المساجد ويقولون نطهر صيامنا كما في مصنف نبي شيبة بسند حسن أبو هريرة يا أصحابته هذي الصومان مساجدي فريسان شرين وأبنان شرين وحين أورن شرين وحان إلى شان الناس صوم كيجا ضد ملها وريكته وحاول يوم ملها فردوه عن تربقش حن بين وحن لوبه هنا حد جذب وإيمانية laakiin intaad masjidka ku jirto waad ilaashan tahay. masaajidda markaa loo bato, shaqada lixaad ee inoogu muhiimsan waxaa weeye in xumaanta laga soomo. salafku waxay odhan jireen soom waxaa ugu dhib yar in cuntada iyo raashiinka iyo cabitaanka laga soomo, waxaana u dhib badan in beenta, xumaanta, xanta, xadgudubka, waxaasoo dhan laga soomo. dadku way awoodaan waagu markuu baryo ilaa gobolku ka dhacaayo inay raashiin iyo iska dhowraan iyo cabitaan, laakiin ma awoodaan in warkii hore ay bedelaan, afkooda ilaaliyaan, adinkooda ilaaliyaan, maqalkooda carabka laga soomaa, indhaha laga soomaa, afka laga soomaa, dhagaha laga soomaa, qalbiga laga soomaa. marka waxyaabaha xumaantana waa in la iska ilaaliyo oo soonka aan la moodin raashiin iyo cabitaan kaliya la iska ilaaliyo. qodobka aan rabo marka inaan caawin istaag intaa baraarujin bay iska ahayde waa qadiyadii maxaabiista muslimiinta afrintooda ahayd ee masjidku bilaal uu caanka ku ahaa, hay-ad gooni ah loo sameeyey, guddiga masaajidkuna idinkala hadleen, jamcihii hore la soo dhaafay inaad u ururiseen lacagaha fara badan, hawsha ayadayaan la fudaysanin. nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis dhowr waxaa kaga sugan ruux muslima axadkii afuriya wuxuu helayaa axadka ajirku maalinkaa soonkiisa ka helay ajir la mid ah, kii soomanaana ajirkiisa waxba iska dhimi maayo, laba ajiroo isleeg bay kala helayaan. axad la afuriyana waxaa ugu fadli badan ruuxa muslimka ee maxbuuska asiirka ilaahay subxaanahu watacaala markuu ammaanayay dadka abraarta ee muxsiniinta ee jannada ilaheeda kacab iyo durdurka aakhara kacaba, yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira wayucimuuna aلطacaama calىa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nucimukum liwajhi اllah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura. xadiidka abi muusa alashcari fi saxiix, fuku اlcaani waajiibu اdaaci waacimu اljaayica wacuudu اlmariid. ninka maxbuuska xidhan ee muslimka sii daaya waa waajib diineed, ka baahan quudiya, ninka idin marti soore idin casuumay yeela, ninka bukaankana ha la booqo. aayadduna ilaahay wuxuu ku ammaanay dadka muslimiinta ah inay quudiyaan, wayucimuuna aلطacaama calaa xubih, macaa xubih, iyagoo ku yaryahay raashinku oo jecel oo u baahan bay masaakiinta, dadka maxaabiista ah, dadka xidhxidhan, fuqarada, agoommada ayay siinayaan. salafkuna waxay ku ijmaaceen asiir maxbuus gaal ah oo dagaal lagu soo qabtay bay aayaddu asalkeedii ka hadlaysay, si salafku u badan yihiin, laakiin waxay ku ijmaaceen muslimka xidhan baa ka mudan in la quudiyo oo wax la tara kana fadli badan, taa muranna ma laha. nabigu wuxuuna amray in lasoo daayo ka xidhan, haddaynan soo dayn karin bil ramadaana ay qabatay inaan goobahooda ugu tagno oon ka farxinno oon quudinno oo waxay heli kar waxay u baahan yihiin u qaban wax weyn baa ku jira. waxaad arkaysaa muslim maxbuusa oo saabuun u baahanayo lagu garaacayo ama tuugsanayo saaxiibadiisa kale gaalada ah saabuun dharka ku dhaqda weydiisanaya, midaan koob biyaa heli karin, midaan dhakhtar tegi karin, waxyaabaa shilimaha meelaha loo dhigaa, dhib badan bay qabaan. marka haddaynu 12 biloodba xusuusan weynay bisha ramadaan marka la gaaro inaynu ka farxino oon maxaabiista caawinno oon afur u geyno, afurintuna ma aha biijmaaci lmuslimiin, ma aha ruuxa markuu sooman yahay keliya biyaha yaree timirtee la siiyo. nin sooman afurintiisu waxaa loo jeedaa bisha ramadaan oo dhan habeen iyo maalinba ninkaad wax siiso waad afurisay. nin maanta soomanaa dad habeenkii casho siiso waad afurisay, haddaad afur siiso waad afurisay. biyaha yarka la dhigahayo waxaa ka fiican adoo intaad maqaaxi geysa ama guri geeya casho xoog la siiyo oo hilib ka dharjiya. khaladka soomaalida fahansan biyahay la soo ordahay iyo timira waa qayb afurta ka mid a, laakiin maqsuudku ma aha. hadday maqsuudku tahay markaad xoog ku dhufatan maad fadhidan masaajidka, maxaad xafada ugu yaacaysaa? afurka laga hadlayo waa in muslimkaa la dharjiyo oo baahida laga reebo, ama casho sii, ama xilliga afurkaba si fiican u sii, ama suxuur wanaagsan sii. raashiinka ruuxa muslimka uu baahan yahay bisha ramadaan la siiyo ee soomaya ayaa looga jeedaa afurintu iyo waxsiintu biijmaaci lmuslimiin. ha ku khaldamina laba xabo timira oo sanka iga geliseen ha moodina inaad afurisee. qadiyadda ayaan la fudaysanin masaakiintaasi ha loo gargaaro, masaajidka ha la garab istaago, hay-adba hawsha u samaysan, ninkii zaka ku bixinaya, ninkii afur siinaya ha la dadaalo. intaa inaan idin xusuusiyo waa rabay, hortay baa loo istaagay. allah idan barakeeyo, waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ارتويت انا الظامي هداني الى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. Aya dadku dhaqan degmada Daniil ayaa ka cabanaya maamulka halka ka jira oo ay sheegeen in tacadiyo badan uu ku hayo dadka ku nool degmada Daniil ee gobolka Banaadir. Mid ka mid ah waxa garadka degmadaasi ayaa saxaafadda la hadlay. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Nuur Shinni. Maanta waxaynu u kaliftay oo soo noo qorax kuleel in halkan nimaado. Waxaanu direynaa fariintaas dowladda, waxaanu direynaa dadka dhibaatada nagu haya, waxaan rabnaa dhibaatadii hore u dhacday inaysan soo naqan. Waxaan leenahay annaga waxaa dhibaato nagu haya dad dowladdu ay mandate soo siiso, mandate dowladda ka heysta, mandate-kii la siiyay oo inay bulshada ugu shaqeeyaan la rabayna way nagu dhibaateeyeen. Waxaa jira dad dhintay, waxaa jira dad dhaawaca, waxaa jira hadiiba la kuurooyo, hanti la burburshay, waxaa jira xoolo la qaatay, waxaa jira dad inta dhulkoodii carro laga qotay dhul kale lagu buuxshay, waxaa jira dad dhulkii ay lahaayeen dad kaloon lahayn milkidii lagu wareejiyo loo dhisay, waxaa jira dad nool nool inta la soo qabtay ninka la yiraahdo la beecshay oo beec ahaan suuqa loo geeyey. Waxay noqotay degmadu meel dadkana qaarna lagu qaloolo ninka la yiraahdo Kawaana, meelna dadka lagu iibiyo. Arrintaas waa noo qaadmi weysay, waa diidnay, ma ogolin, ma qaada karno, nooma cuntanto. Haddii nala ku dhowri waayo, haddii cid walba wuxuu roon waa taqaan, annagu wixii noo roon waa naqaan. Ummaddu deegaankan ka midnahay. Waxaa intaas dheer, nina dhulka uu lahaay waxaa la yiraahdo waxba kama qabsan kartid ee degmada imaad. Markuu degmada yimidna 5 xabooda lagu dhuftay, isbitaalaa la geeyey. Isbitaalkii markii la geeyey waxaa la yiraahdo degmo soo weerar. Markii hoosi hore gurgiisiyaa loo diiday, waa la dacwo imaadaa la yiri, degmadii uu taga waa la dila. Markii la dilana waxaa la geeyey isbitaal. Isbitaalkii uga daba tageen waxay dhaheen ninkan degmo soo weeraray waa dambile. Qolada maamulka ayagaa sharciga gacanta ku heysta. Nin gurgiisi joogaa loo tagay waxaa la yiraa booskaada goofkaada barkeen, haddaad diidana shabaabaa taa waa lagu dacweeyaa. Aniga hadda meediyaa ka hadla, 3 boos oon leeyahay nimankaas maamulka ay u dhisanta. Waxaan la xeelihayay inaan dad ku dhiman, inaan la isdilin, inaan dhibaato dhicin. Waxaan islahay waxaan way isbedeli doonaan. Waaba soo bateen nimaa meesha joogu jiray, nin kaloo asiga la ilmaadeerhow mii keenay. Mana aqbali karno, noomana qaadanto. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa taa dhegeystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. Markana waa tarjamada xalqada 2aad taxanaha. Ciwaankoodu uu yahay Bilqur'aani Naxya oo fawaa'id badan xambaarsan. Xalqaadkan waxaa soo jeediya Dr. Iyad Quneybi oo ka mid ah culimada muslimiinta. Maxamed Cali ayaa noo soo jeedinaya. السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي. الإنسان العاقل يهتم بصحة روحه أكثر من اهتمامه بصحة جسده، لذا فهو يسأل نفسه دائما: هل قلبي سليم أم أن فيه مرضى؟ هناك فحص سهل يكشف ولا ليال قفق عقل قاله وحو أهمية قارسي عافيمات كالروح ديسة إن كبض أندريال كعافيمات أي أوسي يجركيسة سداس درتيد مروليب وحو إسوي دينيا قلبي قادو مع عافيمات قبا ما سوى أوجرنيهي وحاجر بارتان سهلا ونتيجة كسينا يقرش الآن يو أدقون أباهن إناد آدد شايبار بارتان كاس وحا او يهي انت اي لأكتهي سامين تا او كولي يهي قرآن كريم كا واته اي دار انتاس تلماميسا وغهرين الله سبحانه وتعالى وحو سورة الإسراء كيري وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن إذا رأيت أن القرآن يشفي نفسك ويذهب همك ويصلح بالك وينعش روحك حضبا هدي آد أركتو إن قرآن كريم كاه ونفت هذا داوين أيو والول كان كاسار أيو مسك حدا ذان دجين أيو نفت هذا نقبوجين أيو هدي آد درينتو مركات قرآن كأخرين أيسو ama aad dhegaysanayso in naxariista alle ay kugu hareeraysan tahay oo ay kugu xeeran tahay, bishaarayso waxaad ka mid tahay mu'miniinta, sababtoo ah qur'aanku daawo uma wada ahan dadka oo dhan, balse wuxuu daawo u yahay mu'miniinta oo keliya. لأن القرآن شفاء ليس لكل الناس بل للمؤمنين. وإذا كنت لا قدر الله لا يؤثر القرآن فيك ولا يشدك ولا تنتهي بعد سماعه عن أخطائك ولا تنشط بعده في الطاعة. الله ما قدره هدي قرآن كأوسن سامين كلهين نفت هذا مركا أدلقي سيني سيدنا أوسن جوجينين دن بيضا أد سميني سيد أما أوسن كووكا المينينين إن أد سمي سيداعاتك iyo wanaaga arrinkaasi kuma dhaco ilaa kuwa daalimiinta ah maahane. Allah ayaan ka magangelaynaaye kuwaasi oo naftooda ku dulmiyey raacitaanka hawadooda ayna dhex galeen fitnada. Waxaa laga xarimay wixii wanaagga ahaa, sidoo kalena laga xarimay nicmada qur'aanka. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu suuratu toobah ku tilmaamay koox dadka ka mid ah oo qalbigoodu qalalay. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يسأل بعضهم بعضا أليس يقول الله أن القرآن يزيد الإيمان وحي إسويدينيان ميانو الله سبحانه وتعالى قرن القرآنك إيمانك أيو كرديا من إيمان باكو كردي هبلو وحونك جواب يا ميا كي سؤاش بلابي أيا أسنع رنيا أنيغان ميا أو إيما كردين إيمانك وحي أمالين أيان إنو سن قرآنكو إيمانك أكردينين ندتك كالي سيدا أيغا أو كالي وحانا سبب أوه أرنتاز قلب سنان تأذك إي قلب غوضة هيستا الله أيا أو جوابي su'aalaha ay isweydiinayeen, asagoo tilmaamay inaanay cilladu qur'aanka ku jirin balse ay cilladu qofka ku jirto. Allahna wuxuu yiri فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فيرسخ الإيمان في قلوبهم وينشطون للطاعة. إيمانكو وحو كحسل دونا قلوب تودا وحي أدغاغ دونان أدي عد الله وحي كفرح دونان أما المرين مؤمنين تأيليهين أي قرآن كاللغو شاقي نفتو دونا ويدقي دونتا كو أوقاه اللابي ميسان كا قرحضا وحو الله سبحانه وتعالى كير قرآن كا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. فالذي في قلبه مرض لأنه يتبع الهوى إذا قرأ القرآن أو سمعه فوجد فيه ما يعارض هواه كان قلبك كحنوسا ما دام وهو ذي سرعي هدو أقريو أما أو لغيست قرآنك أو كهل وحكهر إمانا يا ربيتان كيسا أو كدد يا قرآنك وحونا نعيب وقاضيا كردغنك أوامرتيسا يوحا أو كحارن تنمينا يا قرآنك وحانا كاس قلبك سكسي سيادة يا حنونك نفر عن القرآن وكره اتباع أوامره ونواهيه فازداد قلبه مرضا. إخواني لا تظنوا هذا الكلام محصورا في طائفة من المنافقين انقرضت ولم يعد لها وجود ولا ليال هؤم ليننا إن هذا الكانك كوبية هي كوح منافقين أو دبر قوضي بل سوحا قف ولبا لقربا إن أو نفتي سكفر يوسفات كاس تصالح markaad gaarigaada wadaatid, dukaanka aga furtid, ama xafiiska shaqadaada aad tagtid subaxdii oo aad shidatid qur'aanka kariimka ah, ka waran haddii ay dhacdo daqiiqada yar kadib inaad daaratid heeso ama aad daaratid canjal ay ka buuxaan munkaraadka iyo in alle laga qaafil noqdo, markaas qur'aanku ma iimaan ayuu kuu siyaadinayaa? Haddii dhegaysiga qur'aanka uu iimaanka kuu siyaadinayo, ma dhegaysateen xumaan? Qur'aanka dhegaysigiisa kadib duruusta aan ka baran karno xalqadeenna maanta ayaa ah in saamaynta qur'aanku uu kugu leeyahay ay tahay baaritaanka dhabta ah ee badqabka qalbigaaga. iimaanan tutiiqu an tasmaca bacdahu albaatila watatrab lahu aydan. Idhan faddarsu almustafaadu min xalaqati alyawmi huwa ta'athuruka bilqur'aan. Ta'athuruka bilqur'aan huwa alfaxsu addaqiiq lisalaamati qalbik. As'alu Allah an yaj'alana jami'an mimman ya'ti Allah biqalbin saliim. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهجاك قنعصد كشقي مقالدة مقدشو أيها كور بحيي رساس أوكو فريا أسكري كترسان عيدا كدولة فدرالك كاس الله أكبد باديي sixunna uu ugu jirdilay magaalada Muqdisho. Muuqaalka ganacsadaha ayaa lagu baahiyay baraha internetka waxana si weyn kaga falceliyay dadweynaha Soomaaliyeed oo dalbaday in la maxkamadeeyo talaabana laga qaado askariga ka tirsan dowladda federaalka mana laga filayo dowladda federaalka in askarigaasi ay talaabo ka qaado amaba ay soo xirto oo askarta dowladda federaalka dad badan ayay Muqdisho ku laayeen kuwaasi oo iyagoo cidna ka baqaynin wali Muqdisho ka sii wada dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed neow ani waxa aynan suqli oo ganacsata misira meel ugata miski oo iska xareeyay sarfli yaraa meesha la fadhiyay oo sarfli yaa macnaha oo waxbaan sarfinayay waxa ay yimidan iskari oo boolis ah iskarigii waxba weydiiyey oo sigaar iga gaduuri sigaar ba weydiiyey oo sigaar uu gadi jiray sigaar uu ogaa inuu sigaar uu sigaar gadaay laakiin waxaan dhahay walaal waa soomanahay hadda sigaar ma hayo mana gadi karo macnaha meel kale ka doono iskarigii adiga waa warku ii baday waa murane waa ka aamusay wuxuu yiri soo af lagaadayna oo ii hanjibaada oo iga tagay meel kale uu sigaarku doontay sigaar uu soo gatay sigaar markuu soo gatay kadib uu iga soo laabtay wuxuu yirni adiga waaba kaa shakiyay sidaadaba alaabtan ii bar adigu waa ilan murmay waa igaan qaaday dharbaxshuu ii dhuftay barnaamijka dukaan waa istaagay marka saas uu qoro leefkiisu ila soo aaday igu dhufan laakiin xabadu ugu riday saasaa waa u dhacay marka alxamdulilah ilaahay iga badbaaday ninkaas xaggiisina kama nool yaan waa dilina maxaan alaabta iga daaday soomaa alaabta iga daaday waa istaagay qoro leefkiisu ila soo aaday wiilka la dhacdeena galay xabadu ugu ridayno xabad markii ugu riday kadib dadkii shacabkii way kala carareen nafta argagaxay galay waa kala carareen markii kala carareen nina yimid wuxuu yirni muxuu kaa rabaa ninkaan saas waa nigee yuur jidboontaga ii raac jidboontagaan u raacay wadada ii dhacdaan waa in leef garay dhowr mar waxba u dhuftay laad dhacdooyin meelaha ka dhacdhaa ayaan fiirsanay waa iska arki jiray laakiin dhacdadan ay qabsatay walaan si fiicana si xuna ii saameysa nolosheeda macnaha walaas weynaan dareemay igaas ana waxaan ka noolahay xagga ilaahay laakiin xagga iskama noole mafahan si xun uu ii galay si xun uu ila dhaqmay oo bini'aadannimo ka baxsan macnaha alxamdulilah xagga ilaahay ku noola xagga iskama noole laakiin waxaan dalbanayaa cadaalad marka maalmaha soonka xilliga soonka bisha la gaaro soonka haddaan lahay miisley aan soo bada kama iska xugado bagaash gado oo sigaarka cad gado soonka ma gadna waa joojinaa marka sarifkaas waxaan ku shaqaysanaa marka dadka oo wax naga garan jiray oo sida ciidan oo kaleeta wixii aan la mid ah sigaar ayaa lagu weydiinayaa marka sigaarka ayaa lagu weydiinayaa sigaarkaas markii lagu weydiinayo dhibaatana kaaga imaan kartaa mar walbaba wax badan saacadda hadii ila joogta oo waxda saduuqa sarfaayo ali leeyahay meesa sigaar meesa tuwaako meesa baalbaal meesa mar baad waxay ku weydiinayaan qaar hataa waxay umaleynayaan been umaleyn usheegta umaleyn waxay ku leeyahay saduuqna afur marka saduuqa ufura waa tusaa wixii ku jiro saduuqa tusaa inay lacag ku jirto inay buug ku jiro waa tusaa marka dhibaato walba la kulmaysa adeen fura dib u dhawaa furaysa adeen dantaada ku jirto aad iyo aad wallahi taas dhibaato weyn ay waasaa waa qalqalaa waxaan samayn karna malaan soo markay tali aan leh tali waa diyaar aan leh saduuqa ufuraya marka ma gadaan leh tali soonka ma gado waa iska xaraa waxa aan gado malaha wixii aan hayn jirin waa iska xaraashay ama waa cidu dibadan waa xareeyaa bishan saduuqan ku shaqaystaa kulay waxay aan kala kulmkaas aan leeyahay ama ha jir dil ah ku sigaarka ugu ogaan jiray aan gay jiray qaar badan way jiraan dhahan sigaarka waa gajatay hadda maxaa noogadi lacdahay markaasaan hadda ma gadi karo wakaasaan mar hataa dib baa isoo gaara wax walba lagu garaaci karaa lifa lagu garaaca wax walba lagu garaaca waa u samraa wakaasaan inna macal cusri yusran wacla isbadaa ka dambeeya gudahan caawo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم